إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازال الحديث أيها الإخوة عن الشكر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. الحديث عن الشكر، وذكرنا في اللقاء الأخير أن أول ركن من أركان الشكر معرفة النعمة، ومعرفة النعمة هي التي توصل المرء، معرفة النعمة توصل المرء إلى حب الله عز وجل. فإذا أحب الله عز وجل شكره، عشان كده لا يجحد النعمة إلا من جحد ما بينه وبين الله عز وجل، ويظهر ذلك عليه في هيئته وخلقه، تلاقيه جاحد، كفر نعمة الله عز وجل لجحود قلبه. وقد يكون لغفلة تظهر أيضا على محياه، ممكن تستحكم الغفلة فتلاقي الإنسان لا يشكر، حيث إنه لا ينظر إلى نعم الله عز وجل. أما المؤمنون فمشغولون بالنظر إلى نعم الله عز وجل، مشغولون دائما يتذكر. قال الغزالي رحمه الله في الأحياء: مر يحيى بن زكريا فارتطم بامرأة، فلما كلموه قال: ما ظننتها والله إلا الحائط. وكان يمشي متفكرا عليه الصلاة والسلام، كان ماشي مشغول فبيقول له فكر حيطه أول ما خبطت فيها. كثرة الفكر، ودي من أمارات المؤمنين، اللي فارغ الذهن ده، فارغ الذهن إيه؟ فارغ الذهن من الله عز وجل، اللي فارغ الذهن من ان في واحد مشغول فعلا، بس مشغول بحاجات ملهاش لازمه. اما فارغ الذهن من الله عز وجل فذلك من قد استحكمت غفلته. المؤمن مش كده ابدا. كما ذكرت لك ان الامام القفال رحمه الله، وهو فقيه معلوم بالفقه لوجهه، فقيه مطلق، ومع ذلك كان وهو يدرس الفقه يسكت هنيها ويقول: لو علم الناس، لو علم الناس ما أعد لهم في الآخرة لعملوا له أعمالا ثم ينخرط بكي. أتاري هو لسانه منطلق في باب، وقلبه وقلبه في باب آخر. والحق أيها الإخوة أن الدروس دي بتثير استحياء الإنسان صراحة، لأنه بيشعر أنه إلى متى نتحدث عن جوهر لم نلمسه، وعن عطر لم نشمه، وعن ملبس لم نستتر به قط. مش كده ولا لا؟ ولا انا قاسي؟ صحيح. كل يعني جواهر الشكر، جواهر الصبر، جواهر التوبه، جواهر العلاقه مع الله عز وجل، الحياه الطيبه اللي بس بنوصفها. انا الحقيقه لا اكتمك سرا، ادركني الحياء وانا في السكه كده وانا جاي دلوقتي يعني، ودي غفله برضه. المفروض الواحد يبقى دايما مستحي كده طول حياته. بس هنفضل نتكلم لان ده حاجه حلوه قوي، الشكر ده صح حاجه حلوه قوي، واصحابه واربابه اكابر، الناس الذين يذكرون نعمه الله عز وجل ويحمدون الله عز وجل عليها، ويعملون على الوفاء، على الوفاء قدر ما يستطيعون بها، وانما نعم الله عز وجل ايه لا توفى، بس بيعملون على قدر ان يعني هل جزاء الاحسان الا الاحسان، يحيا بين الخوف والرجاء والحياء. فلحد بقى امتى هنبدأ نقول كلام كده وكثر التنظير جدا والثمرة فيها ضعف؟ مش هنقول منعدمة طبعا، ولا الحمد لله الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة، لكن الموضوع مش ظاهر برضو ان هو ايه، مش ظاهر. وانا هفضل اكرر عليك الاثر ده لحد ما تحفظه، ان سيدنا ابو سليمان الداراني بيقول انا مذ اخرج من بيتي حتى ارجع اليه لا تقع عيني على شيء اي حاجة الا علمت لله فيه نعمة وليس لي فيه عبرة. بيلوم نفسه يعني، ما فيش حاجة إلا وأرى فيها نعمة من الله عليا، ما فيش حاجة. ممكن نوصل نصل كده، عشان كده كنت كثيرا لما أذكر الأثر ده أضرب لك المثال بإيه، إن لازم أنا لما أقعد القعدة دول الحمد لله إن كان في كرسي، كان زمان بيقعدوا على إيه طالب، بيقعدوا على الأرض ولا إيه، لو طال الدرس ولا عمل يبقى الواحد تعبان. دلوقتي في كتاب، دلوقتي في كتاب مطبوع بدل ما كنت تمسخه كله بإيدك، دلوقتي في ميكروفون. يعني قبل ما الواحد ما يقعد يشرع في الكلام يفضل يشكر ربنا شوية شكر على المحيط به فقط، مش كده ولا لأ؟ أو ده كان السلف هكذا، عشان كده كانت حياتهم مع المعرفة طيبة، مع معرفة الله عز وجل. ومن لا تطيب عيشته مع الله، مين اللي يعرف ربنا وعيشته ما تطيبش؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه، أنا ححييه، انا هحيي حياه مش زي اللي بيحييها الغيره. مش انا عندنا في العقيده في معيه خاصه، اما انك لو كنت عدته لوجدتني عنده، دي خاصه، دي خصوص دي. فكذلك كما ان في معيه خاصه في حياه خاصه، احييك انت حياه غير الناس دي كلها، امددتهم بارواح تحمل الاشباح فيمشي بها بين الناس ربما في ظلمات بعضها فوق بعض، إنما أنت أنا هحييك حياة. والشيء إذا أضافه الله عز وجل إليه عشان إيه؟ يعظم ويشرفه، يبقى حياة مش زي ويخصصه، عشان الأصوليون بيقولوا كده، يقولوا التنصيص بالتخصيص دليل العناية، تنصيص النص لما يأتي بتخصيص شيء دليل العناية. عيسى روح الله، طب ما كل حد فينا نفخ الله فيه من روحه، مش لا فيأتي الملك جايب الروح منين؟ من عند الله. ومش معنى سيدنا عيسى يعني تشريف، دليل العناية. الكعبة بيت الله، طب ما الأرض وما عليها ببيوتها بكلها بيوت الله، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. أنت كمان موروث ملكش حاجة، ده أنت ملك سوري يعني، لكن لما ينص على بيت الله يبقى لتشريف الايه؟ لتشريف الكعبة. فلنحيينه اي ربي وقد احييت الناس جميعا، لا يبقى دي حياة خاصة بقى، هيعيش حياة اللي بيقول عليها ابراهيم ابن ادهم لما قعد مرة كده على شاطئ البحر وجاعوا، فجاءوا اخرجوا سرة من بين ايديهم فتحوها كده ملاية واخرجوا منها كسرا يابسا، فقام ابراهيم يمشي وشمر ونزل البحر فبلها ثم عاد فأكلها وقال والله لا نحن في عيشة. فلما أكلها وشبع، كلها وشبع، استطرح، رحنا على داره كده قاعد بيأكل على الشط وشبع بطنه تملت، فاستطرح وقال والله إنا لفي عيش لو علمه أبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. كان يقول لك ادهوني وأنا حربك، أخش معك معركة، بس دي العيشة اللي انت عايشها، الحياة الطيبة دي. عشان كده طلع منهم الكلام اللي تلاقيه ولا الدنيا همه ولا التقلباتها تهمه، لا يهمه فيها إلا طاعة الله عز وجل بس. فنسأل الله عز وجل أن يجعل لنا نصيب أيها الإخوة الحقيقة. يعني هو بيبقى هم في قلب الإنسان، يقول لي طب الإنسان يعني بطل احسن، يعني انت لما تبطل هتبقى شاكر؟ ما تروح يمكن ربنا ينجيك بحد من العادين. طب نروح هتفضل تمثل لحد امتى؟ لما عرفتني نفس متعبه مرهقه. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الشاكرين، وان يسهل لنا واياكم سبل السير اليه. هل اتاك نبأ حدير؟ حدير خرج وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله إذا سئل ما سئل على الإسلام شيئا حتى أعطاه إلا أعطاه، مش حد يقول له هات أي حاجة في قناة الإسلام إلا يدهانه عليه الصلاة والسلام. بس الناس تسلم، لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمن، لعلك قاتل نفسك، ربنا سبحانه وتعالى يقول هتموت نفسك، هيموت نفسه عشان نؤمن عليه الصلاة والسلام. وأنا آخذ بحجزكم مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الجنادب والجراد يقعن فيها والفراش يقعن فيها، كل ما يقرب لها يتحرق، الجرادة الفراش والجندب كل ما يقرب من الضوء وهو مش عارف عايز يدفع يروح ملسوع. فاللي عارف الموضوع ده مين؟ اللي ولع نار، هو عارف كده، فكأنه عليه الصلاة والسلام بيقول كده، فأنتم تقعون فيها بالذنوب. وأنا آخذ بحجزكم، عارف آخذ بحجزكم يعني إيه؟ مسكك من الحزام، مسكة المخبرين دي، إنك ما تفلتش من إيده، دي مسكة يقيدك بقى ما تفلتش، فمسكه من من من حقوك وبيشدك بعزمه، وأنتم تأبون علي إلا أن تقعون فيها عليه الصلاة والسلام. قال إنما أنا لكم بمثابة الوالد، فلا يستحي أحدكم أن يسألني، اسألني وقول لي مشاكلك الخاصة وكل حاجة، أنا أبوك زي أبوك، أنا أبوك زي أبوك، زي أنا أبوك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أبوهم، ده مما رفع من القرآن، وهو أبوهم عليه الصلاة والسلام. فلما أتوه أعطاهم الهدايا والعطايا عليه الصلاة والسلام. وكان حدير من الوفد في حاجة، فرجع الوفد إليه بهداياهم، ولما يأخذ حدير خدش حاجة، فقال أرجع إلى رسول الله فأسأله الهدية. ثم قال أي حدير، ألا يكفيك ما أنت فيه من نعمة الإسلام؟ شوف بقى ما تشكر تكتفي إزاي؟ عايز هدية إيه؟ زعلان ليه إن مفيش هدايا؟ أنت مش أسلمت؟ ألا يكفيك ما أنت فيه من نعمة الإسلام؟ فسكت. لكن الشكراء لهم موضع عند قائم العرش. تعرف الواحد لما يقول سبحان الله تقوم تطلع سبحان الله من بقك دي، تطلع تجري تجري تجري تجري تجري لحد ما تقعد تحت العرش، ولها دوي تحت العرش تذكر صاحبها إلى يوم القيامة. حديث صحيح في مسند الإمام أحمد. تصور تفضل تلف حول العرش سبحان الله والحمد لله، يفضل يلف حول العرش يذكره فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان حتى تقوم الساعة. أما لما تقوم الساعة ويشوفوني بقى كواحد أنا سبحت ويشوفوني في أرض المحشر، هم قاعدين يجادلون عني وأنا لسه، أما لما يشوفوني هيحصل إيه؟ فما بالك بقى، خد بالك بقى من دي، فما بالك بمن هيأ لك ذلك. تاخد بالك من خد بالك عبده؟ هقول لك دلوقتي اثر بيقوله ابن القيم مثال ان فعلا المحبه ما بيلتفتش، واللي بيلتفت يبقى كذاب دغري كده. تصور بقى ان ربنا سبحانه وتعالى الحديث ده وحي، مش النبي صلى الله عليه وسلم السنه بتاعته ايه عليه الصلاه والسلام؟ وحي صح ولا لا؟ تصور بقى ان ربنا سبحانه وتعالى اوحى لنبيه ان هذه صنيعتي، ان هذه صنيعه تسبيحي، أن هذه صنيعتي في تسبيحي لأوليائي. أما لما أنا أقابل ربنا مباشرة كده هيعمل معي إيه؟ ده مجلس فيه طمع ولا فيهوش طمع؟ اللهم لا تفض هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا، ده مجلس مطمع. أما لما أكلمه هو سبحانه وتعالى دايما بالدغري كده هيبقى إيه؟ كان تسبيحه قاعد يجادل عني عنده، وهو الذي قيده لذلك، مش كده؟ ولا تشوف الكلام اللي بقوله ده؟ تاخدين بالكم الكلام ده يا اخوانا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى سخر ده كده، ان التسبيح يعني ادالك القوه والقدره على انك تسبح. فكرك قالك سبح، فكرك القى في قلبك كده منه سبحانه، من غير كسب يد منك ولا اراده ولا نطق لسان، خد. فقمت انت مسبح، دي منه، هي منه من الله. فامر الله التسبيح انه يطلع يقعد تحت العرش يذكر اسمك. شوف هيئ ليك ايه. امال بقى اذا قابلته انا مباشره كده، مفيش بيني وبينه التسبيح، انا اكلمه مباشره، قال له ما كان ظني بك هكذا، قال غفرت لك. صح؟ اللهم اعف عنا واجعلها ليله عفو وهدايه ورشاد وكشف همه وكربه ودحر للكفر واهله والنفاق واهله وعزه للاسلام واهله. النظر الى السماء والانشغال بكيف يدبر لك الله عز وجل بكميه الود، كميه الود التي في السماء، انك تقعد تستشرفها. عارف سيدنا كعب بن مالك لما اتضايق عليه قوي 50 ليلة ما حدش بيكلمه من المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بيكلموش، ويخش المسجد ينظر اليه، فاذا نظر اليه كعب راح النبي صلى الله عليه وسلم أشح عنه بوجه. حياة كده وإحنا مؤمنين، حياتنا بأخوتنا، مسألة إن أنا ما أشوفكش وأنت ما تشوفنيش وما أكلمكش وما أكلمكش، دي حياة ميتة. فشايف الأمر كده وبصلي في الجماعة ما حدش بيكلمني، وأصحابي بيصلوا لوحدهم، اعتزوا يا جماعة، طلع عمل إيه؟ جلس، هو بيقول كده، فلما كان عند رأس عند الليلة التي نزلت فيها توبتنا أو قال كلمتنا نحوها، كنت على ظهر بيت لنا بعد الفجر، صليت الفجر وطلعت فوق السطح وكأني بكعب ينظر إلى السماء يقلب بصره في استجلاب الود. أو كان كلهم خصموني بس أنت ارحم عليا منهم ولا ماليش إلا أنت. أنت فاهم؟ إحنا بقى فاهمين الموضوع ده؟ تقعد تنظر في كمية ود في السماء يعرفها المرء مع أيامه وليالي. اللاحظ الإنسان اللي واخد باله يعرفها حينما يتكشف له ما كان من الغيب على العلن من تدبير الله له. كل شويه تعدي مرحله تقول اه ده انا ما عملتش دي عشان دي، بقى عشان كده كان ربنا سبحانه وتعالى لا اله الا الله. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك. تلاقي الود ترى كيف يصنع الله لك. عشان كده ابن القيم رحمه الله ويقول ولو تكشفت الحجب ورأيت صنيع الله عز وجل لك لمت حبا، تموت من الحب. كيف يدبر لك سبحانه وتعالى. لما احتضر سفيان الثوري وجي يموت خاف، فدخل عليه حماد بن سلمة فقال له يا حماد أترى أن يغفر الله لمثلي؟ فقال يا سفيان والله إني لأرجو أن يغفر الله عز وجل لك، فوالله لو خيرني الله عز وجل بين أن يحاسبني أبي وأمي أو يحاسبني الله لاخترت الله، فإنه أحن علي من أبي وأمي. فاطمأن سفيان، هدي، ده أصل، دي حقيقة، عشان ما حدش يتلبط في توبته أو يتتعاظم عنده ذنوبه. حدير مشي وخلاص، قال الحمد لله على نعمة الإسلام وخلاص ما تتكلمش بقى حدير، والسماء فيها في تدبير. حدير بيذكر، بص بقى، حدير يذكره الله الملك في السماء. واحدة ستة قاعدة تبكي، واحد قاضي الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله بيحكي وبيقول كده، بيحكي عنه بعض الدعاء، يعني الشيخ علي الطنطاوي كان قاضي، ايام ما كان قاضي قاعد مع اصحابه زي ما بنسهر كل الليله مع بعض، فوجئ لقى نفسه بطنه مش قادر، في ايه مش قادر اتنفس وتعبان النهارده ما اعرفش في ايه، طب اقعد شويه وحاول تدوس على نفسك، قال مش قادر اقعد ودوس على مش قادر ما اعرفش ايه اللي حصل، طب نوديك مستشفى، لا انا هقوم امشي في الهواء انا عايز هواء، طب اقعد تفتح لك الشباك، لا انا عايز هواء. وصمم وخرج على غير عادته، مشي في الشارع فوجد صوتا عاليا لبكاء امرأة، عطف على المرأة وقال ما لك؟ قالت زوجي يظلمني ويفعل كذا وكذا. قال لها هل أتيت القاضي تقولي له الحكاية دي يمكن يفرق بينكم أو تستريحي؟ قالت أو ينظر القاضي إلي؟ والقاضي برضه هيروح يبص لنا ويدور على مشكلتنا. يوم الشيخ معلق كلمة كبيرة جدا الله يرحمه رحمة واسعة في قبل في قلب قبره، بيقول لي هي لا تدري أن الله أخذ القاضي يجرجره من رقبته إليه. ده جايبه من رقبته عشانك وانت مش عارفه. نعم الرب ربنا لو أطعناه معصر. فنزل جبريل من وقت نزل جبريل، بحط في لستة المذكرات نتكلم عن سيدنا جبريل في الإيمان بالملائكة. في إيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان صح؟ أركان الإيمان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. في بقى الإيمان بالملائكة، عندنا الإيمان بالملائكة أنت تؤمن بالملائكة إجمالا أن في ملائكة، وتؤمن بها تفصيلا أن في ملائكة بتكتب الحسنات والسيئات وملائكة بتحفظك وملائكة، ومن جملة التفصيل أن في ملائكة مخصصة للوحي ربط السماء بالأرض اللي هو سيدنا جبريل في مجمله، لأن أحيانا كان ممكن ينزل حد تاني لكن المجمل اللي بيكلم الأنبياء يبلغهم عن الله هو سيدنا جبريل. ولنا في جبريل بمفرده عقيدتان: عقيدة الإيمان بالملائكة وعقيدة مخالفة المشركين. ليه؟ أصل اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كم سؤال وقال له حنؤمن بيك، سألوه سؤالا قالوا له وما تقول في جبريل، من الذي يأتيك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا هنا نفترق. ليه؟ قالوا إنا نكره جبريل، إنه يأتي بالحرب، ونحب ميكائيل لأنه يأتي بالقطر. فنزل قول الله عز وجل: كل من كان عدوا. يبقى انت عندك في سيدنا جبريل عقيدة تانية اللي هي ايه؟ مخالفة المشركين، هم بيكرهوه واحنا بنحبه. يحتمل درس كده المكان عليه: جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين، رئيس. اتحرك جبريل بلاش عشان الحدير اللي احنا بقول الحدير لقيت اكثر الاخوه بص هو مين حدير، وانت صحيح ما تدور في ترجمته تلاقي ايه؟ ما ده كلمتين ورد غطاهم بس، انما يعرف مقادير العباد الله عز وجل. فلما رضي حدير عن الله وشكره قبل الله شكره وكافأه بما ما عليه من مزيد. فنزل جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: انك قد نسيت حديرا. فين هدية حدير؟ إن الله عز وجل يخبرك أنك قد نسيت حديرا. هتقول إيه بس الكلام ده نقول في إيه؟ وده كلام يعبر عنه بإشارة، يتكلم الله الملك وينزل سيدنا جبريل المكين ويبعثه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. كل ده يتحرك عشان حدير؟ حاجة تطمع ولا لا؟ ولا لا؟ اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور. حاجة تطمع فعلا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية حدير، فبينما حدير يجلس يتقلب في الرضا، ما هو شكر فاستريح راضي بقى، فقال كفاية نعمة الإسلام، هديك مين؟ كفاية نعمة الإسلام، كفى بها نعمة، وعد خلاص مستريح جدا. عارف استفراحة أبي بكر بعد ما أنفق كل فلوسه؟ معيش ولا نكلة، الحمد لله أن أنا توفأت تصرف كل فلوسي لله عز وجل. فكانت مدحته رضي الله عنه. أهو ده كده لقى واحد جاي بيجري الوفد، وقف عندك أفيكم حدير؟ قالوا نعم. قال أين هو؟ قالوا هو ذا. فانطلق إليه وقال: إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك هذه هديتك. كده حلو خلاص خلصت؟ لا، الشاكر عارف ربنا. بقول لك دايما عينه لفوق، دايما عينه لفوق، حتى ولو كان الذي أحسن إليه من الأسباب رسول الله. يعني قبل ما يقول الحمد، قبل ما يقول أشكر لي رسول الله، جزاك الله عني خيرا رسول الله. قبل ما يقول كده لازم يذكر ربنا الأول. عشان كده قلنا يا إخوة في التوحيد أن العباد بيغيروا على مقام التوحيد وما يقدرش يستوعبك لما تكلمه بالسبب الأول. شفت الراجل بتاع الألف دينار اللي استلفهم؟ نحن الكلام ده بمناسبة الحديث ده، اللي استلف الألف دينار قال له ائتني بشهيد. يبقى كان الشهداء معروفين ولا لا؟ معروف ان في وثيقه بتتكتب وعاد بيتكتب ويشهد عليه ناس، ده شيء فقهي متفق عليه في الامم. قال له ائتني بشهيد فاضطرب ما قدرش. شهيد؟ انا لا اعرف شهيدا الا الله. عشان كده اول ما قال له شهيد قال له كفى بالله شهيدا. طب ائتني بكفيل؟ قال له كفى بالله كفيلا. فلما صدق في توحيده وقع في قلب الدائن، الراجل اللي بيدفع وبيقرض الناس ودايما بياخد ورق، فقال له ايه؟ صدقت، والله ما واخد منك حاجه، ده انت زلزلتني لما قلت لي الكلمتين دول. لانه عايش شهيد، مش قاعد يتكلم في الشكر وهو تايه، عارف الشهيد. فيخرج كلامه من القلب فيقع القلب. ارباب التوحيد يغارون. الرجل بيقول لسيدنا خالد في غزوه مؤته، بيقول له احنا 3000 وصدنا وصدنا 200000 200000 200000 واحنا فرضهم، هنعمل ايه؟ الاستراتيجية الحربية بتقول ايه؟ الرقعة اللي احنا بنحارب فيها بتقول ان ورانا هنا جبل اسمه سلمة وهنا جبل اسمه اجا، وانا لازم دول هيخبطوا فيا هرجع لورا. الصدمة بتاعت العدد ده كله، لما ارجع لورا لازم احط ظهري في حاجة وإلا تخطفوني من ظهري. قيل لعلي تلبس الدرع له صدر وليس له ظهر، ألا تخشى أن يلتف حولك عدوك فيطعنك في ظهرك؟ قال لو تركته حتى يلف فلا أبقى الله علي. أنا ما سيبوش يلف، هو بيبقى راح خلاص قبل ما يلف، فأنا هحط ظهري فين؟ فبيقول الكلام ده لخالد بن الوليد، اللي خطط الحربية بتاعت خالد بن الوليد بتدرس في أوروبا في المدارس العسكرية لحد النهارده. فقال له هنحط ظهرنا لجبل سلمى. وإلى أجا نظر لي وقال يا أبا سليمان إلى سلمى أو إلى أجا؟ فنظر خالد إليه وبكى وقال لا إلى سلمى ولا إلى أجا بل إلى الله المنتصر. انتصر نكسيب بقول كده، انتصر. يغارون في مقام التوحيد، يغارون وباسماء، لأنه بالله مشغول. لما حصل قصة الإفك ودخلوا على السيدة عائشة رضي الله عنها ونزلت براءتك، قالت منك أو من الله يا رسول الله؟ طب قبل كده بقى قالت أم رومان يا بنيتي قومي فاشكري رسول الله؟ قالت لا والله لا أحمد أحدا قبل الله عز وجل. شوف المشغولون، ده مش تفرقة بين الله ورسله، وإنما إيه؟ وإن منا إلا له مقام معلوم، ما بتختلطش عندنا المقامات. راح سيدنا حدين بقى قبل ما يقول جزاك الله خيرا رسول الله، شوف بس بقى ليه الكلمه الخالده دي، قال اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. اظن ده توفيق ولا لا؟ انا لما تجيلي هديه هبص في الهديه ولا لا ولا ايه؟ هبص فيها، هنظر اليها، هشوف. انما بقول لك منشغل بربنا، كل الافعال ينسبها إلى السماء. أو ما جاليش هذا الرجل إلا لما بعثه رسول الله، وما بعثهوش رسول الله إلا لما نزل جبريل، وما نزل جبريل إلا لما أذن له الله عز وجل. فكل الشكر لله ابتداء، وبعدين نبدأ نشوف بقى اللي بعد كده. عشان كده أصل المحبة عنده، وأصل الشكر عنده، وأصل الود عنده، وأصل الصبر عنده، كل حاجة أصلها عند الله عز وجل. وبعدين يتفرع منه، بعد منه يتفرع منه. أحبه لأجل الله عز وجل، أبغضه لأجل الله عز وجل. تقوم بقى تيجي تقرأ تلاقي حدير تاني، بس أنا الحقيقة ما مش عارف هو ده حدير الصحابي ولا ده حدير تاني من التابعين، بس قال نفس الكلمة لما سيدنا أبو الدرداء بعت واحد قال له خد سرة مليانة فلوس اهي وروح لواحد اسمه حدير هنا، هتخش علامة كده انك هتلاقي بيته بز، يعني ايه؟ رص المتاع، ما عندوش فقير زاهد. هتخش مش هتلاقي عنده حاجات كتير في البيت. فقول له ابو الدرداء بيقول لك خد دي واوعى تمشي. اصل الناس دي بتنطق بالحكمه. فقال له اوعى تمشي اسمعوا هيقول ايه. راح واخد السره والدهاله ووقف جنبه فسمعه يقول اللهم كما لم تنس حذيرا فاجعل حذيرا لا ينساك. فلما سمعها ابو الدرداء قال نسب النعمة إلى معطيها أو إلى وليها. قال ده أستاذ ده قبل ما يقول لي متشكر ده قبل ما يقول للرسول مين اللي بعتك على طول بص للسماء. دول فاهمين الدرس وهضمينه تمام. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ الشاكرون نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين. فمن عرف الله عز وجل اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى من عرفه أحبه ومن أحبه شكره ولا يشكره إلا محب. ولا تنسيه هذا كلام اللي قاله ابن القيم في المدارج على كلام الهروي المعرفة اسم لمعرفة المنعم. يبقى الواحد محتاج لمحبة تعرفه نعمة الله وشكرها. فإذا عرف نعمة الله وشكرها أحب بزيادة. شفت ده؟ يحب بزيادة فيصير مفعمل. أو حدير الأول قال فين هديتي؟ كان فيه شكره بس كان فيه برضو نظرة ما هديتي راحت فين. فلما رجع إلى حظيرة الشكر وحده رحمة الله ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ اداله نعمة أزيد. لما جات له الهدية ما بصلهاش وقال اللهم اجعلني أذكرك ولا أنسى. بل قرأت عنه أثرا آخر إن كان هو ده أنه كان في سفر فمشى فرسخا لم يذكر الله فيه فتذكر فرجع الفرسخ وأخذ يذكر الله حتى يقطعه من جديد وقال اللهم كما لم تنس حذيرا فاجعل حذيرا لا ينسك اجعلني أقوم على هذا العهد وأكثر من ذكر. عشان كده في باب مسألة المحبة مسألة هنتكلم عليها إن شاء الله بشيء من الإسهام وأسبابها وأماراتها وعلاماتها. لأن المحبة دي هي قاعدة هي شطر قاعدة العبودية. قاعدة العبودية غاية الحب مع غاية التعظيم والذل. ولا يذل ولا يحب إلا من ذل ولا يصلح حب بلا ذل. مش حاجة اسمها بحب ربنا وماشي رافع مناخيرك كده في الصلاة فيش كده. بس علشان اتمني الواحد ما عندوش ما انا زي بقول لك كده قاعدين نقول نحكي السلام وبنمارسوش. لو مارسته تقطع فيه شوط. لما تقطع فيه شوط تقطفه من ثماره يطلع لك الثمر بقى تحس بالكلام ده. قال عبد الله بن مسعود عاتبنا الله عز وجل على الخشوع بعد 4 سنين. 4 سنين بس من اسلامنا نزل قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. تبقى لك 4 سنين ملتزم ولسه بتبكيش ولسه بتخشعش ولسه بتخضعش. 4 سنين ملتزم كتير لأن أنا علمتك وربيتك أنك كل يوم بتطع في مسافة وكل ساعة ليها تمن والوقت أثمن ما تحمله. قال أبو نعيم في الحلية فبكى ابن مسعود مرة حتى ملأ كفه من دمع. قول لي بقى ده ايه ده؟ ده بكاء ده ولا ده حنفية اتفتحت؟ حتى ملأ كفه من دمعه. فضل يبكي كده عد مع كفه كأنه خدت غرفة ماء وحطيتها في كفه كده ملئ من دمعه رضي الله عنه. استثمار الوقت ايها الاخوة. فلا يشكر الا من عرف ولا يعرف النعمة الا ويحب وما يحب الا ويشكر. يبقى كأن الشكر بين حبين. حب من قبله على ساق المعرفة وحب من بعده. كأنه نقول بقى ايه الحب اللي بعده بقى الاحتراف بقى صنايع الحب محب. بقى هاضم الموضوع ده يقف في عز المعركة ويقول لا إله سلمى ولا هو دخل عجيبة جدا من الأحوال المسلمين ان هو دخل ابن الوليد اللي فضل يضرب بالسيف لما كسر السيف في ايده كسر السيف لحم وعظم المشركين كسروا 9 سيوف كسروا فيهم 9 سيوف تصور ملاش حاجة، مفيش حاجة تاني خلاص، مفيش سيوف تاني مع حد. راح مسك حلة يمانية، حلة حلة، قال لم يثبت في يدي يوم موت إلا صحفة يمانية، حلة مسكها وفضل نازل يضرب فيهم. إذا بيضرب بالحلة بقى الإسلام بيقول كده تضرب بالحلة؟ معقولة؟ شوف الفصل ده بيتكلم فيه ابن القيم رحمه الله عن معرفة الله ومعرفة وده وأمارات للعارف. هو العارف غير العالم؟ اه، في فرق بين المعرفة وفرق بين العلم، صح؟ مش احنا قلنا كده؟ ولا قلناش ده؟ في فرق يا إخوة بين المعرفة والعلم. المعرفة علم القلب، نتلاقي قلبه عارف. مش احنا في العقيدة بنقول الإيمان قول وعمل؟ قول ايه؟ قول اللسان وعمل، وعمل القلب برضه. يقول لك في عمل القلب وقول القلب. ايه قول القلب؟ القلب كده، القلب يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد، القلب من غير لسان. تلاقي القلب يقول اؤمن ان هذا المجلس تحفه الان الملائكه ويمعن في هذا حتى يشعر بحفيف اجنحتهم من حوله. مش انت مؤمن بكده ولا كلام ده كلام فارغ؟ لا بقول ده مش في ملائكه بتحطنا دلوقتي. انت مؤمن ان في ملائكه بتحطنا دلوقتي؟ طب احلف قولوا المصحف عشان يقعد يقول لي ما تقولش المصحف تاني ويعرفني. لا بجد، انت مقتنع ان النبي صلى الله عليه وسلم كده؟ ان لله ملائكه سياره تنظر حلق العلم فاذا وجدتها التفت حولها حتى تصل الى السماء. يعني احنا الان قاعدين في مجلس مغلف، ملائكه حوالينا كده وصف فوقيهم وصف فوقيهم وصف فوقيهم وصف فوقيهم لحد السماء، متسلفين دلوقتي. شفت ازاي مجلس عز؟ نسال الله عز وجل ان يديمها نعمه وان يحفظها من الزوال وان يجعله مجلس حق بحق يصل الى السماء. لما القلب يؤمن بكده، لو امعن في الايمان تشوف بعينك دي، تشوف. حد شاف ملائكه قبل كده؟ لا شافوا. لا حد شاف ملائكة ولا محدش شاف؟ عمران بن حسين كان بيخش الملائكة سلموا عليك، سلموا عليك ده اهو على فراش. عمران بن حسين وأسيد بن حسين، الشيخ وليد بيقول أسيد بن حسين، يعني عمران بن حسين كان بيسلم بيصفعه كده حتى اكتوى فانقطعت عنه ثم ردت إليه قبل موته، ردت إليه مرة أخرى. حتى كان يقول باكيا، كان يقول اكتويت وابتغيت في ذلك دواء فلا شفي المرض ولا حسم العرق ولا دامت الملائكة. تسلم عليهم ما عادوش بيقول، فأتوه قبل موته. وبعدين سأزهل بيقول لي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، مش كده؟ أحسن مش معنى عمران بن حسين يعني؟ أصل عمران بن حسين هو راوي حديث الكي، واخد بالك؟ فهو أعلم الناس بإيه؟ بحديث الكي. ألا إن بركة أمتي في شرطة محجم وشربة عسل والكي، أما إني أنهاكم عن الكي. خلي الكي آخر حاجة، اخر الدواء الكي. في الراجل بتاع ليه ده اخر الدواء الكي. الله يكويك يا بيت. خدت بالك؟ كان في سيدنا وسيد بن حضير وهو قاعد والحديث في الصحيحين، قاعد في بيقرا سوره الكهف، لقى قناديل فوق راسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرا اسيد. اطعت ليه؟ اقرا اسيد، اقرا اسيد. فوالله إنها الملائكة نزلت تستمع لقراءتك. شاف عينه. قيل لبعض الصحابة هل نزلت الملائكة يوم بدر؟ قال إي والله، وإن شئتم أخذتكم لموضع أريكم نزلت الملائكة منه كان لهم صوت الحصى في الطست. كانوا نازلين لما جيب شوية تجيب طست وجيب شوية زلط كده وتروح رميهم فيه بيعمل ايه الصوت ده؟ كان ده صوت نزلة الملائكة يهدرون من السماء يهدرون. وكانت المعركة تدوي أقبل حيزوم. سمعين صوت حد يقول كده؟ فقال النبي يا جبريل كنا نسمع قول أقبل حيزوم. في حد كان قاعد يهز الفرس يقول أقبل حيزوم. وبعدين في صحابة جم قالوا رسول الله عند الدماغين هم قطعتهم. قالوا عند دماغين هم اختلفتهم ودماغ تانية صارت معرفش مين اللي طيارها دي. بس دول بقى غنمت هم كلهم اهو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طب والتالتة دي مين اللي جابها؟ جبتها منين ومن اين هذه؟ قال يا رسول الله كنت اناظر بعض المشركين فسمعت صوتا من خلفي يقول اقبل حيزوم. فنظرت خلفي ونظرت الى الكافر فوجدت ضربة صوت ورأسه قد طارت. سمعت صوت كرباك ورأسه طارت من قدامي. فكان النبي بقى الرواية الثانية هو سأل سيدنا جبريل فعش كده قال له في الرواية دي قال ذاك ملك من ملائكة الله عز وجل وحيزوم فرسه. لما سأل بقى سيدنا جبريل قال ذاك ملك من جند الله عز وجل نزل يشهد بدر ويقاتل في بدر. قال من أين هو يا جبريل؟ قال وعجبا يا محمد وكل ملائكة الله أعرفها. تشكل البيت المعمور كعبة أهل السماء بيخشوا كل يوم 70,000 واحد 70,000 ملك ما بيخرجوش تاني ده كل يوم من ساعة ما اتبنى. هم الجنود ربنا قد ايه؟ هم الملائكة عددهم قد ايه؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. يبقى احنا مش قليلين ولا حاجة. بس انت تشكر وانت تستجلب خلفك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيدعو كده يوم بدر خذ اللي يرفع ايده اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض اللهم. وانت ما تعرفش بقى الاتساق في الدعاء الاتساق في الدعاء. قال بعضهم رأيت رسول الله يوم عرفة أخذ رداءه فجعله تحت إبطه. شاف الحطة اللي فيها همة دي؟ ثم مد يده يدعو حتى رأيت اضطراب عضلة عضده. لقيت العضلة دي قاعدة ايه من كثرة رفعه ليده عليه الصلاة والسلام طول رفعه ليده ايه وربما من كثرة الشهادة. عارف لما تقعد تدعو وتحس بقربك من ربنا تلاقي نفسك بتعمل ايه؟ الناس كده بتكلم ربنا كده فبتحصل لك حركة اهتزاز غير تلقائي يا رب تديرها مش كده؟ احيانا تحس ده بيحصل حد غيرنا. ربنا يبلغنا يا رب. الاتساق في الدعاء ده لما تقعد تدعو انت مش حاسس. دخل سلمة ابن قهيل بعد العشاء فرفع يده يدعو حتى اذن الفجر. مش موضوع السجع في الدعاء وان اقعد ساعة ونص عشان ضروري ده هو اتفتح عليه كده. لما بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى بيسهب بقى في الثناء وفي فما حسش بالوقت فقعد يرفع ايديه. فسيدنا ابو بكر خاف عليه. اللي انا شايفه من التغير عليه ده لحسن يحصل حاجه قلبه يقف ولا حاجه. وكان ابو بكر ابا بكر شيل ولا لا هو ابو بكر ابو بكر. راح داخل عليه والرداء وقع من على كتفه. راح جايب الرداء حطه على ظهر على كتفه وحضنه. وقال بعض مناشدتك ربك يا رسول الله فوالله لهو منجز لك ما وعدك. بس يعني اهدى شويه اهدى شويه ان شاء الله ربنا هينجز لك اللي وعدك بس ما تعملش نفسك كده. فاغفى اغفاء على الصلاه والسلام نام كده وبعدين قام بص جنبه قال ابشر يا ابا بكر ابشر ذاك جبريل اهو جاي هناك اهو. نزل معتذرا عمامته معه 1,000 ملك يشهدون غزوة بدر. متوحد يا سيدي ده الواحد ده احنا متسبلين مش عارف ليه التسول. يعني ليه انت قاعد تبص يمين وشمال والاسباب تجري وراها كده مع ان انت متشبع بس نظرته الى السماء تغنيك. بس واذا مت فقد استراح قلبك من شده شوقك. رؤيا سنون المحب بعد صلاه العيد وقد انفض الناس يفرحون وهو يمشي في الازقه ينظر الى السماء. نفس العيد وانا نفسي بقى في عيدي. عيده ايه؟ قال الى متى تتركني اطوف في الازقة يا محبوب، اقبضني اليك، نفسي اموت بقى. فسقط فقلبوه فوجدوه قد مات. فلو مت رحت لمرادك بقى مش كده ولا لا؟ قال سفيان الثوري هذا زمان لو قال نفسي فيه هكذا في يدي لقلت لها هكذا، لو ربنا وكلني يدي في نفسي كده كنت قلت لها يلا موت. ده زمان سفيان، وما احنا دلوقتي نقول ايه؟ اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم، وانسنا في الدنيا بالشوق اليك. تقول لا تخلص عم عبد الله لسه شوية، لسه فاضل 7 دقايق، فاضل 47 دقيقة. حمار ابيض ده بركة اول وقت كده ماشي. الشكر شوف الفصل ده في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين، شوف ابن القيم سمى ايه؟ روضة ونزهة. حياة بقى بقول لك حياة ثانية. يا رب أسد لنا هذه الليلة هذه الحياة. والله الواحد مش عارف يقول بصراحة، الواحد نفسه يتضرع كده يقعد كده يتململ ان ربنا سبحانه وتعالى يدينا الحياة دي الأحسن. الحياة اللي احنا عايشينها دي يا إخوة هي دي بقى فعلا الرأس على السلم. لا بقى هو في لذات الدنيا يخوض، ولا هو بقى مؤمن الإيمان المطلوب يتلذذ بالتوحيد. اللهم لا تجعلنا من المحرومين، وأفض علينا هذه الليلة من بركاتك وعفوك ورحمتك. روضة تجعلك متشبعا بالكفاية، مكفي دايما. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي كده وهم يكفرون بالرحمن، أنا ربيتك بقى تقول إيه؟ قل هو ربي. كله بيكفر بالرحمن وانا مالي؟ ده ما يزعزعش عندي حاجة اصلا، انا مليت خلاص، انا متشبع بحبه. فانت مش هتزحزحني، انا بقولك ممكن تؤمن ده مش عم. مع السلامة مع السلامة. انما انا لازلت في روضتي. لما حبس الشيخ الاسلام ابن تيمية اول ما دخل القلعة راح عمل ايه؟ قفلوا الباب وراه، راح باصص كده قال له فضرب بينهم بسور له باب، باطنه جوه هنا في جوه الحبس فيه الرحمة وظاهره لعندكم انتم من قبلي العذاب. والله لو جمعت ما في الارض جميعا لامير الشام ما وفيته حقا في منته علي ان حبسني فاخلاني. ده كنت نفسي اقعد كده لوحدي، والله ما انا الا كالعنز ارقد على الشعر واكل الحب، اكل اي حاجه وانام في اي حته، المهم ان انا ايه؟ انا جنتي وبستاني في صدري. احنا بقى جنتنا في كتاب الله وسنة رسوله. جنتك في صدرك، هي معك اينما رحت. سيبه خليه براحته، خليه سيبه خليك معايا يا عم، سيبه يتكلم، اتكلم براحتك يا محمد، القعدة بتاعت ابوك اصلا. ربنا يخلي. عايزين نقول للاخوة، الاخ محمد اللي بيصور محمد فتحي ابنه مريض مرض جامد قوي في قلبه، اتولد هينقل صمامات كده، هو ابن 5 6 ايام ولا حاجه دلوقتي. والله انا يعني في الحقيقه ببقى عايز اقول، وهو قال لي عايزين نكتب على الصفحه وبتاع، قلت له ما تكتبوا اخ مش محمد، اخ تاني قال عايزين نكتب على الصفحة. قلت اكتب نعمل باب يكتب فيه كل اولاد الاخوه تعبانين، كل حد تعبان يحط والاخوه تدعوا له، لان الواحد بيحس بان يعني اكمنه هو عارفك. تقوم تقعد لما احنا عندنا زوينا برضه تعبانين. حسيت في بعض المواضع كده ان في ناس بتقول لك طب ما انا مين اللي يدعي لابني؟ فقعد اقدم رجلا واخر اخرى مش عارف اوفي حق محمد اخونا ومعانا وكده، ولا نعمل ايه بالظبط؟ فربنا سبحانه وتعالى يشفي ولده واولاد المسلمين. في الرغبة في الله وعلامات العارف بالله. يقول وأما الرغبة، ليه بقى الفصل ده؟ لان عايزين نقول ايه، ان اصل المعرفه انك تبقى عاوز تعرف، صح كده؟ يعني احنا كل مره نقول كلام المره اللي فاتت، نيجي نقول المره دي نسمعه وتلاقي الاخوه ما بيسمعوش معايا، صح؟ معلش معذره يعني ان انا بقول لك كده الكلام دغري. طب انت ما بتسمعش ليه؟ لانك انت ما حفظتش اللي فات. طب ما حفظتش ليه؟ مبرر، بقول مش عايز تبقى تشكر ربنا ولا مش مصدق الكلام ده؟ مش كلام انا اللي كتبته، او مثلا خبره ولا حاجه، بقول لك دي خبره، ده كتاب، ده كتب السلف، كتبنا هي اللي بتقول كده. واخذتها من، مش احنا قلنا تعريف السكر جابوه كله من كتاب ربنا ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب انت ليه بتحفظوش؟ وقلنا ان ده علم بيحفظ، قال حذيفه بن مال القلوب ثلاثه، يبقى بيحفظ ولا لا؟ زي المتن كده بتحفظه بعدين تبدا تنفذه. طب انت بتحفظوش ليه الكلام ده؟ ايه العله؟ يعني انك مش عاوز، مش راغب. انما لو في رغبه هتكسر الصخر وتعمل. عشان كده الاخ من الاخوه بيحوش ويتجوز، وهو بيحوش عشان يحج، صح ولا لا؟ لانه في رغبه، عايز يتجوز. حتى تقعد مع الشباب كده تقول له ربنا يزوجك، يقول لك امين ماده نص. هو في ماده نظر؟ الماده بتاع المتزوجين يعني يا شيخ وليد، عديها وخلاص. طب يا رب تحج، يقول لك امين، تيجي على كتفك بالقصر. ده بالقصر، القصر يعني القصر الانيميا. ليه؟ لانك مش راغب. انما البيت يعني، بعض الاخوه طالعين عمره اليومين دول، نسال الله عز وجل ان يحملنا واياكم الى الحج والعمره، وان يتابع لنا بين الحج والعمره، وان يسهل لنا سبل الحج والعمره. هم طالعين عمره، فكثيرا الاخوه دي بقى سؤال روتيني، زي بيجي يخش رمضان كده يقول لك وليه نعمل ايه في رمضان؟ احنا ما انت بقالك 25 40 سنه بتسمع من مشايخنا تعمل ايه في رمضان؟ وده لازم كل شويه نقوله تاني يعني؟ نقوله يعني، بس اقصد انت مش باين عليك موضوع ان انت ملهوب متلهف كده يعني. فبرضه نفس السؤال الروتيني، احنا رايحين عمره نعمل ايه في العمره؟ فكان انا كنت بكلم بعضهم، مش اني عايز اقول له حاجه الحقيقه، بنتناقش كده يعني. فبقول له ان في لفته كده عجيبه طرأت في نفسي، ان احنا بنيجي من الكعبه لا نستلم الا اليمانيين. في ركن اليماني والحجر الاسود، ما بتسلمش الا على دول بس، والاثنين التانيين يقول لك لا ما تسلمش الاثنين التانيين. لا ايه ده؟ ايه لفت النظر ده؟ عليه تسليم مسح يعني؟ زي محمد بن العدم، فلازم برضه وازهري برضه. والازهر وحشه ليه؟ لا طبعا زي الكلام ده، بس لازم يجادلونا، ما عندهمش قناعه، مش مقتنعين بينا يعني. المهم يعني ايه؟ فلازم تستلم فليه بتستلم دول والاثنين التانيين لا؟ لا يشرع لك انك تستلم الاثنين التانيين ولو حد استلمهم تقول له انت مبتدع. اصل في بعض الكعبه ليها رافدين، رافد التعظيم اللي لا ينبغي ان يتهاون به، ورافد الحب. فالحب اللي من بعيد لبعيد بيبقى احيانا في شيء من الوحش، فربنا سبحانه وتعالى اطفأ وحشتك بانك ايه؟ استلم هنا واستلم وقبل هنا. خد لك جرعه زياده اهو. بس لو انت استلمت هنا وقبلت هنا وقبلت هنا وقبلت هنا هتستهين بالبيت، مش كده؟ مش كده تلاقي الناس ماسكين، اللي ماسك الستاره واللي قاعد يصوت واللي ماسك الشال بيمسحه في الكعبه، ده بقت مظاهر استهانه. كان في خطبه اسمها قبل ان تهدم الكعبه. الخطبه اللي انا خطبتها لي كنت رايح العمره وجاي ببص، انا فوجئت هناك لقيت بقى حاجه غريبه ما كناش بنشوفها، انك تلاقي واحد بيطوف ببنطلون برمودا. بكلمك جد، واحد ببنطلون برمودا اقصر شويه يعني، ممكن تلاقيه عباره عن شورت بس طويل حبه. احنا كنا زمان بنشوف الناس اللي هي تلاقيه يعني واحد مثلا رجل دبلوماسي، رجل اعمال، رجل ليه هيئه، دايما لابس البدله ولابس بتاع، لما بيروح السعوديه بيلحق ويلبس جلابيه، يشتري جلابيه من هناك. كان هم طقسهم كده ولازم جلابيه بيضاء، وكان عنده ده، ان شايف ان ده الثياب القابل للايه؟ للصلاه، زي صلاه الجمعه كده. ما تخليش مثلا حد كان نازل فيها بترنج، دلوقتي تشوف ممكن يروح الصلاه بترنج. انما ما كنتش ليه مثلا في الجمعه كده، كان الجمعه الناس تطلع بياض. انا اذكر وانا كنت صغير ابص لهم كده حاجه ملفته للنظر، وهم خارجين كل العدد ده كله ابيض فابيض كده، كان حاجه ملفته. انا ده مش موجود. ففوجئت لقيت الحاجات دي، ولقيت بقى ناس بتهزر، شباب ماشيين يزقوا بعض. ده البيت. واول هدم الكعبه ان تهدم في قلبك، يهدم تعظيمها في القلب. ده اول هدمها. يقوم يطلع من المعنى المعنوي ده انه اتهدم في قلبك بس جنسها موجود، شخصها جرمها، ينتقل بعد كده لما تهون في قلوب المؤمنين تتشال من على الارض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهدم الكعبة ثلاثا مرتين وترفع في الثالثة. تهدم مرة وتبني، وتهدم مرة وتبني، وتهدم مرة وتبني، وفي الثالثة تترفع خالص، تروح ما تلاقيش. وأول رفعها الحجر. الناس تبص في الحجر الأسود ما تلاقوش، يستلم يلاقي دي زخلة في الفاضي، ما فيش الحجر الأسود اللي انتوا عايزين تهزروا حواليه. واحد واخد مراته ويدخلها جوه في وسط الرجالة، مش قعدتوا تلعبوا، راح الحجر الأسود. فأول ما تتشال تتشال من إيه؟ ترفع الكعبة من القلب. أنا كنت بقول الكلام ده ليه؟ عشان موضوع التشبع والرغبة. إن الأخ بيقول أنا عايز أطلع العمرة أعمل إيه؟ أنت عاوز تعمل حاجة ولا مش عاوز؟ لو عاوز تعظم البيت، لأنه مطلوب كده، إن يبقى فيه إيه؟ في جانب تعظيم ما تمسوش عشان تحافظ على عظمته، وفي جانب حب تمسه بقدر. يقول لك تستلمه تبسجد عليه، تلاقي العلماء يختلفوا، لا اصل فيه حاجه، لا اصل فيه ضعف. بعضهم يقول لا باس انك تسجد، ما تكسرش. ليه؟ عشان تظل بهيبتها. حضنك لصاحبك زي حضنك لابوك. لما بتيجي تتاخر حاجه وتاخد ابوك بالحضن وتخش عليه كده وتبدا كنت فين يا عبد، تروح واخد حضنك كده، ما بيحصلش مثلا زي صاحبك ما تروح داخل مصافحه. اهو كذلك. فعشان كده انت راغب ولا مش راغب، عايز تبقى شاكر ولا مش عايز. هو ده اللي بيخلي ناس تتقدم وناس تتأخر. لمن شاء منكم أن يتقدم. لو عاوز هتلاقي. ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. بس الذراع ده اهو من الأول هنا كده حدنا، شوف الشبرة دي يعني شبرين وحتة اهو. ومن تقرب إلي ذراع تقربت منه باع. الباع من الأول هنا لحد هنا. ومن أتاني يمشي هرولت إليه. تقدم خطوة، تقدم لك خطوات. والشبر ده لما ربنا سبحانه وتعالى يقول من تقرب إلي شبرا، الشبر اللي انت تعرفه في الدنيا تقربت هو بقى سبحانه وتعالى منه ذراعا. الذراع ده بتاع ايه؟ الذراع بتاع ربنا بقى. تعرفش ده قد ايه؟ احنا بنقول الذراع اللي احنا نعرفه اللي هو 70 سم ده، انما انت تعرفش الذراع بتاع ربنا سبحانه وتعالى الوحدة دي قد ايه في الايه، قد ايه في الاخر. عشان كده قطرة من فيض جودك تملأ الارض ريا، ونظرة من عين برك تجعل الكافر وليا. هي نظرة. الفضيل بن عياض طلع يعكس واحدة، فسمع قارئ يقول ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر، قال بل الآن. فنزل الفضيل معدن الخوف، معدن الخوف. لما مات بكى ابن المبارك وقال استوى الناس، مات اليوم، مات الخوف اليوم، خلاص مش حد يخاف ربنا تاني زي الفضيل. ورؤي سفيان بن عيينة وهو يقبل يده، نزل بيبوس إيد الفضيل بن عيينة. الرغبة أيها الناس، الله عز وجل أن يلقي في قلوبنا الرغبة إليه. فابن القيم بيقول أما الرغبة في الله وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه فهي رأس مال العبد. زي بقول لك كده، بيقطع المسافة لأنه عاوز. وملاك أمره وقوام حياته الطيبة. مش عايز القالب اللغوي يخلينا نغلط عقديا ويقول لك اصنع حياتك، مش تبقى غلطة عقدية قوي بس شكلها مش حلو يعني، صح؟ لأن الصنع من الله ولتصنع على عيني. لكن أصلا أقول لك يعني ابذل في حياتك. طب ربنا سبحانه وتعالى ادالك فرصة، بس أنت اطلب وهتلاقي حياة هيئت وهتحبها أنت قوي كده، بس اعمل بقى اشتغل. وقوام حياته الطيبة وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه وقرة عينه، ولذلك خلق وبه أمر ايه هو اللي بيجي امر؟ حب الله والشوق الى لقائه. بيجي امر لازم نوصل لده. ما بتشتاقش تبقى مقصر وهتحس. يلا بقى بسرعه خلص. وبه امر وبذلك ارسلت الرسل وانزلت الكتب. ولا صلاح للقلب ولا نعيم الا بان تكون رغبته الى الله عز وجل. عارفين مأساة الشرك؟ الشرك ده مأساة. تلاقي العبد المشرك بين شركاء متنازع عليه، بين شركاء متشاكسون. يعني اثنين ثلاثة شركاء شاريين العبد دول، والاثنين والثلاثة بيحبوش بعض. لا واحد يقول له قوم اعمل لي كوباية شاي، يوم الثاني ايه؟ قعد يروح قاعد، يوم الثاني يقول له كركديه. طب قوم مع المطبخ اعمل شاي وكركديه، يلاقي الثالث يقول له اقعد. يفضل بالشكل ده كده، يخدم هنا يلاقي ده قرف، ويخدم هنا. عارف الراجل اللي بيقول له انت ماشي حافي ليه؟ واحد كان كل ما يشوف واحد هو شكله شعبه كده يلطش له، انت ماشي حافي ليه؟ يروح طخ. فواحد قال له يعني دي بقيت متقاول الحكايه دي، كل ما تشوفه تقول له انت ماشي حافي ليه؟ ايوه اضربه صحيح بس بشكل ثاني، يعني شوف له قصه ثانيه. انما موضوع انت ماشي حافي ليه على طول دي مشكله. طب يعني اقول له ايه؟ بس هو افاع عجبني. اقول له ايه؟ قال له اول ما تشوفه قول له هات لي كوبايه ميه. يوم جايبها لك طلعت سخنه، قول له ما جبتهاش بارده ليه؟ يروح مديله. طلعت بارده قول له ما جبتهاش سخنه ليه؟ وتروح. يبقى حتى غيرنا حكايه ماشي حافي ليه دي. قال له والله فكره. خد يلا. نعم. قال له هات لي ازازه ميه. قال له سخنه ولا بارده؟ قال له انت ماشي حافي ليه؟ فدول متشاكسون. دي عيشته ايه بقى بالله عليك؟ مش ممكن عيشه دي، صح ولا لا؟ له دي مأساة الشرك. تلاقي واحد بيعبد هبل والتاني بيعبد اللات، يقوم يناسبوا بعض، يقوم يسيب اللات ويروح لهبل. طب وذكرياتك مع اللات؟ لا والله صحيح، يعني مش يعني كنت بصحى اصبح عليها الصبح سلامتها، وامسي عليها اعدي عليها. في يوم كنت مزنوق وفتنت لما دعت لها نزلت اتفكت الزنقه بتاعتي. مش دي ذكريات؟ ارتباطك ايه باللات؟ انما شفت بعض السلف قال اللهم ان كان هناك من يصلي في قبره فاجعلني اصلي في قبره. فمات فرؤي جاره اللي مات جنبه في النوم، قيل دخل عليكم اليوم فلان ما يصنع؟ قال بخ بخ يصلي في قبره والله بكره وعشيه. قال له صلي. وفي واحد بيصلي في القبر ممكن؟ ممكن؟ ازاي؟ كل اللي قال سيدنا موسى يرفع ايده بس بامانه. قلت سيدنا موسى مصلي؟ ليه؟ عارف بس ما قلتش. طب ادي الاخ اللي هو بعد. دي بقى دي خاصه دي للشيخ حسام بقى. دي للشيخ حسام وراك اهو. الشيخ حسام اللي وراك اهو. اديله كتابك انت اهو. مين اللي قال هنا؟ خد عادل. وانت قلت؟ قول الحقيقه. وانت قلت؟ وانا قلت حاجه كلكم حافظينها؟ قلت لكم قبل كده. شو لك اذان؟ خد الدار الاخر هناك. نعم. اتفضل يا عم عبد الله. لا ده دي حاجات ادي الاخ هناك هناك اهو. الاخ هناك بس. نعم. يا اخوانا ده محدش رد عليا اصلا. طب خلاص احنا القسم اللي هنا ده هناخد دولت ونوزعهم عليهم قبل ما نمشي كله. خلاص دول غنيمة القسم اللي هنا. ان شاء الله يا اخوان. يبقى ده فيه شركاء متشاكسون، متشاكسون تعبوه من كتر الايه؟ من كتر الشرك. يروح هنا واحد تبص تلاقيه يروح ما جابهولكش، خدوها في السكه. ليه ايه؟ للناموس؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم شافه بيصلي في قبر. عليه الصلاه والسلام. وانا ما كملتش دي، معلش عجزت. سك بقى العروسه اللي عندك خلاص ما فيش. أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال مررت على موسى في قبره فوجدته قائما يصلي، بيصلي في قبر. بقى لا ده في بعض أهل العلم تقرأ عنه قال يا رب نفسي العلوم، أنا بحب العلم، نفسي لما أموت بيدعى ربنا نفسي لما أموت أقرأ. برضو رؤية جاروه في القبر قال له إيه؟ قال له ربنا جعل له مكتبة، عمل له مكتبة في القبر قاعد يقرأ. ما احنا اتفقنا بقى نعم الرب ربنا لو أطعناه ما حصل دي كل حاجة. في الحديث لما يقوم الواحد كده في القبر يقول إيه؟ يقول الملائكة يقول له من ربك؟ من ربك؟ يروح شاخد فيه كده ولا كأنه سمع، يبص يلاقي الشمس بتعمل، يقول لهم أصلى الناس العصر؟ أريد أن أصلي وبعدين أبقى أجاوبك. ولا تخض ده أنس بالله مش كده ولا لأ؟ هقول لك بقى نعم الرب، بقول لك أنزل جبريل لمحمد ليرسل صحابيا جليلا عشان يروح لحديث، يبقى إيه رأيك؟ فالإنسان الموحد وجهته واحدة، ده لا يستويان مثلا أبدا. عشان كده الشرك مأساة، فلا يتم ولا صلاح للقلب ولا نعيم إلا بأن تكون رغبته إلى الله عز وجل، فيكون هو وحده، هو مين؟ الله عز وجل وحده، مرغوبه ومطلوبه ومراده، كما قال الله عز وجل فإذا فرغت فانصب، انشغل بي وإلى ربك فارغب. تعرف بعضهم بيقول إيه؟ فإذا فرغت دي المشهور في التفسير، فإذا فرغت من أعمالك وأشغالك فانصب في العبادة والصلاة، وبعضهم بيقول فإذا فرغت من الذكر فانصب للصلاة. يعني بطلش العبادة خالص، ألوان العبادة المتنوعة عليك ما بطلش. والسالك هكذا أيها الإخوة، بعضهم بيقول لو حدثتكم أن حماد بن سلمة ما كان يضيع لو قيل له ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمره شيء قط، وما رأيته باسما قط لصدقت. طب ليه ما شفتوش باسما قط؟ لأنه شغال منشغل، مش عشان هو يعني بيحبش يبتسم بس منشغل. فالمنشغل ده بيعمل ايه؟ مش هو انت واقف على مكنة بتشتغل شغلها بتقعد تضحك، بتبقى مش مشغول مدقق وشوف القياس ايه واللي مش كده والحاجه طلعت كويسه ولا لا. او حماد كده بيقول لك انا دايما قاعد في المسجد كده، اما يذكر الله يخلص ذكر، يقرا القران يخلص قران، يتلو على الناس الحديث، يقعد يدي درس، يخلص الدرس يقيم من الليل، يخلص قيام الليل يقوم يصلي، مفيش ما عندوش شغل. قال بعضهم رايت اويس القرني بعد صلاه الصبح، فصلى الصبح وجلس يذكر الله عز وجل حتى ارتفعت الشمس، فصلى من ارتفاع الشمس إلى الظهر، إلى قبيل الظهر، ثم جلس يذكر الله فأذن للظهر فصلى الظهر وقام يصلي إلى العصر، ثم أذن للعصر فصلى العصر وجلس يذكر الله إلى المغرب، فأذن للمغرب فقام يصلي إلى العشاء، فأذن العشاء فقام يصلي الليل أجمعه، فلما كان بعد الفجر صلى وجلس يذكر الله فأغفى. دي أول نومة من إمتى؟ من امبارح الفجر راح عامل كده. والنائم مأخوذ، ربنا قال لا تأخذه إيه؟ سنة ولا نوم. النائم مأخوذ، راح نايم فلما أفاق غفل كده وقعد، فلما أفاق قال اللهم إني أعوذ بك من عين النؤومة ومن بطن لا تشبع. حاجة تعقد يا شيخ عصام بصراحة. ماسك الطائف مع حد من الإخوة النهاردة لسه بقول له أثر من دول، قال لي ما تعقدنيش. الحاجات دي بتخلي الواحد إيه؟ وما أحزو لك الأمثال إلا لتحزو إن حزوت على مثالي، ولا أرضى سوى الأفعال ردا فقم وانهض وبادل للمعالي. الأمثلة دي بتجحز الهمم عشان الإنسان يعمل ويشتغل. إن شاء الله عز وجل نتحدث عن هذه الرغبة وصفة هذه المعرفة الجالبة للمحبة إن شاء الله في اللقاء القادم. دول غنيمة القسم اللي وراء ابتداء بآبائنا، فعايز أخ يقوم بمنتهى الهدوء ما حدش بصراحة يوزع كده بالدور بسرعة كده زي التذاكر بتاعت الأتوبيس. الأخ بيعلن عن المسابقة عملها فضيلة الشيخ مصطفى العدا وحفظه الله في شهر رجب القادم. المسابقة دي في تفسير سورة الأنبياء والمؤمنون والحج والنور، أول ربع وأول ربع من الفرقان، مش كاتب اي تفاصيل ولا تليفون ولا حاجة. الاخوة بيقول لك الجوائز العشر الاوائل هياخدوا عمره مجانا واعتكاف العشر الاواخر من رمضان في المسجد الحرام. طيب الاخ نرجو ان هو يبعت لنا ايه نعمل ايه وعلشان نخش الرحلة دي عشان نخش عشان نروح المسابقة. عايز اقول لك على الرحلة بس انا عايز اقول حاجة. انت هتذاكر وكل حاجة عشان تطلع عمره بس انا مرة قلت لشيخنا كنت بقرأ كتاب سبل السلام فشافني قال لي يا ابني ده مش كتاب فقه ده كتاب تفسير حديث. تتوقع ايه؟ قال خد اقرأ كتاب المهذب للشيرازي. جيت اقرأ كتاب المهذب للشيرازي كتاب الشيرازي تعرف فقيه بس كلامه كله فقه بقى حتى تلاقي انه مثلا ممكن يستدرك عليه في مصطلحات بسيطة او في المصطلح يقول لك مثلا روية كذا كذا في حديث صحيح فتلاقي انه في المجموع يقول لك ما ينبغي ان يقول روية انما يقول ايه روى البخاري ومسلم ده حديث صحيح. القصد يعني انه هو فقيه فكلامه صعب جدا وفي اثناء الكلام كده تلاقي في الجملة تلاقي فيه قياس في الجملة تلاقي فيه قاعدة اصولية في الجملة فخلصت ثلاث ارباع واحسست ان نفدت طاقتي في التركيز. فقلت له شيخنا كده انا مش قادر اكمل ربع الباقي بقى كلامه صعب جدا وبتاع. فقال لي خلاص اقرا كتاب المجموع. فلما قرات المجموع لقيته كتاب النووي رحمه الله طلع فيه كل افكاره. بعد كده لما قرات في ترجمه ابن كثير للنووي قال وقد عهد النووي رحمه الله فيه ان يذكر كل ما يتعلق به من العلوم وقضى الله عز وجل ان مات قبل ان يتمه فوقف عند ابواب الربا ولو عاش لكان كما شاء. يعني انه قال له خليه هو ده قبلة الناس الكتاب ده. فابن كثير بيقول نظن ان لو عاش ومشى على الوتيرة دي كان هيبقى كتاب ده قبلة الناس فعلا. لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد بقى ان ايه ان الكتب التانية تخش برضه زي كده. الامام ابو حنيفة قالوا لو ابو حنيفة معاه حديث ما كانش حد يتكلم في فقه تاني بس كانت بضاعته في الحديث قليلة فكان بضاعته قليلة. انت اللي قلت بقيت هبتدي بقول بضاعته قليلة يقول ضعيف. أبو حنيفة تقول كده عليه ارجموه هنا منه بقى بيقعد في الصف الأول كل مرة وقرفني. هو ده عنتر المشدد. فلقيت المجموعة بالشكل ده. والله يا إخوة زي ما بقول لكم إذا نزلت أذكر الكلمة دي وأحيانا أذكرها وأنا لوحدي تبكتني قوي يعني. فدخلت قلت له يا شيخنا أنا لقيت كتاب المجموعة ده حاجة جامدة قوي وأنا عايز أستفيد منه كله ممكن كل ما خلص باب تمتحني فيه؟ فسكت شوية كده وبعدين قال لي يا ابني بصرامة كده ولقيته تغير يعني الحقيقة قال لي يا ابني اللي عاوز وجه ربنا مش مستني حد يمتحنه. فيعني انا مش عايز اقول لك انا حسيت بس ان انا كنت مشرك ودخلت الاسلام تاني. قلت صح وانا امال فين يعني ده انا فعلا ما كنتش معتبر الموضوع ده خالص. العلم ده بيرجى فيه الايه بيرجى فيه وجه الله. يعني لما انت ما تفتح كتاب روضة المحبين ده وتقرا كده اول ما تقرا انا بحتسب على الله في كل حرف حسنات. سيدنا عبد الله المبارك بيقول الحديث الضعيف لا يقبله الله الحديث الكذب لا يقبله الله. يعني ابن المبارك محتسب ان ربنا بيقبل في الايه داخل العامل ده في القبول. انتوا معايا يا اخوانا؟ فعشان كده الحاجات دي حاجات جميله جدا. والشيخ مصطفى العدوي طبعا انا الكلام ده مش استدراك ولا حاجه وحاشا وكلا ورفضا والا وان منا الا له مقام معلوم واعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان اصنع شيئا من هذا. بس انا عايز اقول لك حتى لان الاخوه بقوا كده يخش الدورة المشايخ عايزين يتفوق في فترة صغيرة تلاقيه ذاكر ونجح وطلع الأول وخد إجازة وليه جاي يسأل تاني في اللي هو امتحن فيه. طب هو أنت كنت يقول لك ما أنت عارف احنا كنا بنذاكر عشان هنمتحن. ده المشايخ بيشجعوك وقال لي بنذاكر عشان نمتحن. ده دينك مش أنت هتنجح في المدرسة. فعشان كده اوعى بقى القرآن في وسط المسابقة تلاقيه ايه تقل عظمته عندك. اوعى يحصل كده. وعلى كل الاخ يجيب لنا تفاصيل اكثر يعني. عليكم السلام. الاخ يقول بعد عمل خلوة حصينة كيف احاسب نفسي؟ الغزالي رحمه الله قلبه مختصر كده، قال فيحاسب نفسه على الفرائض فإن كان فيها من نقص جبرة، ثم يحاسب نفسه على النوافل فإن كان فيها من نقص عوضه، ثم يحاسب نفسه على أعماله في اليوم والليلة من أذكار وذكر الله عز وجل وكذا وكذا، يحاسب الأعمال اللي ينبغي أن يعملها، ويحاسب نفسه على إيه؟ على الزلات والأشياء التي ضيعها. ولا يزال المرء محاسبا نفسه لحد ما يرتقي، يحاسب على إيه؟ هتلاقي بقى السجية عندك، أن أنت كل ما تتكلم أصل أنت لما وقعت على سقطات نفسك كتير. أشوفوا يا إخوة، لما الواحد ليه الواحد فينا بيقول يعني أنت مثلا قلت لي أنت منافق، حسيت أحمر أنفي وبتاع وأقول لك ما تكلمني كويس، ليه؟ لأني ما أعرفش نفسي. إنما أنا لو عرفت نفسي هأيدك. طب ليه؟ مش عشان أنا بستعديك على روحي أو أنا عايزك تهزأني، لأ، أصل لما دفتشت ورا نفسي لقيت فيها نفاق فعلا. بس مع المحاسبة بقى، أما تيجي تحاسب تلاقي تمسك حتة نفاق إيه؟ امسك حتة. عشان كده علي بن بكر كان يقول لأن ألقى الشيطان أحب إليه من أن ألقى حذيفة المرعشي، وده من المشايخ الكبار والناس العباد الكبار. فتعجب ناس قيل لما قال أخشى أن أتكلف له مرة فأسقط من عين الله، أول ما قابله أبالغ شوية ولا أسوي نفسي شوية ولا أعتبر نظرة حذيفة فربنا يطلع عليه، أصل ربنا سبحانه وتعالى يكره الشرك كثيرا وقليلا. كل واحد من عمل عملا أشرك معي فيه، من عمل عملا أشرك، واحد برضه بس، معي فيه غيري مرة واحدة تركته وشركه، روح له. وده خطر، ان الموضوع لما الانسان ما يخلصش بيفكر ان ما اخلصش خلاص بقى المسألة خلصت، ده ما اخلصش خدت ذنب، لان اللي ما بيخلصش بيبقى ايه؟ بيبقى راء ونافق فتاخد ذنب. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن يرحمنا وإياكم. فالقصد أن أنت بتحاسب نفسك لحد ما تصل بقى مع المحاسبة، أن يبقى عندك سجية التهمة، مسكتها وهي بتسرق، مسكتها وهي بتنافق، مسكتها وهي بتشرك، مسكتها وهي كذابة، مسكتها لقيت فيها العبر. حتى كان بعض اللي أظن عبد الله بن عون، وبقى إيده عندك برضو شيخ وليد، نعمل فاصل كده بعبد الله بن عون، كان بيقول لنفسه قوم يا مأوى كل سوء، مع أن ده كان يستمطر به السماء الراجل ده. ليه؟ اطلع عليها فمسك عليها اشياء. وطبعا كل انسان وهمته بقى، زي ما قلت لك قبل كده الحديث الضعيف حسنات المقربين سيئات الابرار. فعشان كده مش بتبقى مأوى كل سوء ولا حاجه، بس هو شايف ان انا لو ما قمتش الليل بعشرين جزء يبقى انا سيء، فعشان كده كان بيعملها كده لحد ما يرتقي الانسان لمعامله الخطرات. تلاقيه يقول لنفسه كده بصيت هنا ليه؟ ليه وقلت الكلمه دي ليه؟ فلذلك تراه محجما لا يتكلم إلا وقلبه من أمامه، مش لسانه هو اللي بيتزرق الأول، لا ده إيه؟ تلاقي قلبه الأول ما يقولش كلمة إلا وهي من قلبه تطلع عدل. كيفية الخشوع في الصلاة والتعلق بالله إلى أبعد الحدود. أما الخشوع فهو السكون ثم استحضار الهاجس. أبو يوسف القاضي دخل مرة على بعض العباد، نسيت اسمه، فدخل عليه مرة قال ما نشوفه كده الراجل ده حواليه منه ناس بيوعزهم وبتاع، ما نشوفه بيصلي ولا لا؟ تفكرين المقال بتاع الشيخ محمد شاكر؟ أبصر طريقة، ده الدرس اللي قبل اللي فات، عارفين المقال ده؟ كان الشيخ محمد شاكر بيقول ان من افات الزمان اللي هو عاصره وعمله ايه؟ قال ان الدعاء كل واحد امه لوحده، بيطلع يقول كلام ومحدش بيروح يقول له انت بتقول ايه؟ ولا اللي بيسمعه بيقول له انت جبت منين؟ هو الدليل ايه؟ انت واخد بالك؟ فدي افه، الافتين دول ان اللي قاعد ما بيقولوش الدليل ايه واللي ايه؟ ومحدش من اصحابه بيخش يقول له لا الكلام ده غلط، اللي هو العلماء الاخرين يروح له يقول له ده غلط، ده مش صح مثلا، او ده كده. فدي بتبقى قافه. فابو يوسف القاضي بيقول لما اروح اشوف ده بيحضر ناس كتير وبيعظ وكده، فانا عايز اشوفه ده عارف ايه وبتاع. فدخل عليه وقال له انت اخبرني كيف تصلي. فقال اقوم بالخشوع واركع بالخضوع، واذا قمت فكانما نصبت الكعبه بين يدي، والجنه عن يميني والنار عن شمالي، وملك الموت على قفايا، فإذا سلمت من الصلاة شعرت بالتقصير. فقال أبو يوسف منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ تصلي وأنت مستحضر المعاني دي بقالك كم سنة؟ قال منذ 20 سنة. فالتفت أبو يوسف إلى أصحابه، أبو يوسف الفقيه، إلى أصحابه وقال هلما فلنعد صلاتنا مذ صلينا، يلا روح نعيد الصلاة كلها اللي احنا صليناها بقى، كلش بنصلي. فعشان كده الخشوع السكون، حافظ على انك لما تقف دوس على نفسك ما تتحركش. قلت لك قبل كده كان شيخنا، انا احدثك، الشيخ عطاء حفظه الله، كان لما يخش يصلي يبص يطلع المنديل ويفضل يمسح ويبص كده لنفسه، خلاص جاهز كل حاجه، يروح لابس المنديل قدامه كده، خلاص مفيش اي حاجه والجزمه عزك الله حطها قدامه ومفيش حاجه خالص. فاذا كبر للصلاه لا يتحرك قط. فضلت متابعه 3 سنين وتشغل جنبه، هو في المحل هنا وفي المحل اللي فوقه، صلي في الجامعه سوا ونطلع سوا، ولما حد يعزمه يعزمني معاه، هو راح اشوفه برده كمان بالليل. ما انا ضروري في الحاجات دي. 3 سنين امشي معه على ملء بطن ما اتحركش ابدا، وسجل عليه في 3 سنين اتحرك مره، مش عارف عمل مره بس، انما دون ذلك ما اتحركش ابدا ابدا ما اتحركش ابدا. فتحاول انك تسكن. ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء، اباس يبقى خاشعه ضد اهتزت مش كده، يبقى خشعة ايه؟ ساكنة. وقف عبد الله بن الزبير يصلي فضرب الحجاج بالمنجنيق فجاء فلف على عباءته وقطعها ومضى ولم يزل منه عضو، ما عملش حتى كده، كان واقف زي ما هو كده. انت مين اللي غلطانة دي في الجامع؟ انا عربي تقول له اسكت يا عم الحاج ما تفضحناش، ده في قلت الادارة. خلاص هتبرعوا يا حاج بقى، خلاص واخد بالك، لا يزول منك عضو. فقف خاشع كده، اقف ماسك نفسك كده، انت ما تتحركش ابدا. ثم استجلب هذه البواعث بقى، يعني تصور مثلا لو صليت الصلاه دي واموت بعدها مثلا، تصور انا زي الناس اللي جه يصلي ومات وهو ساجد، تصور لما اقف قدام ربنا بقى. كل واحد فينا ليه حته بيجي منها، يعني انت بتيجي من ذكر الجنه والنار، فلان بيجي من ذكر ملك الموت عشان قلت لك مره بعض الاخوه قال لي اكتر شيء بيخوفني في الموت اني بقول ملك الموت هيخش عليا منين، يا ترى هبقى كده الاقيه قدامي ولا الاقيه في ظهري ولا ده هاجس، بيخلي الانسان زي فهم الشرك، زي فهم استعن بالله عز وجل في هذه الهواجس، انك تخلي الصلاه كده. ثم التركيز في الصلاه، جددها ما استطعت. يعني مش لازم كل شويه اقرا بالفاتحه وكل ولا واحد، لان خلاص تحفظتهم فانت مش مركز. خليك قارئ بقى الفاتحه واقرا معاها حاجه، قل يا ايها الكافرون مثلا، اقرا معاها حاجه فهتلاقي نفسك جددت. كذلك في الركوع تعمل ذكر كذلك، فهتلاقي نفسك استحدثت فمخك يركز. واحده واحده هتبقى ايه، تصلي في اي حته وانت مركز. كان بيصلي في السوق 300 ركعه السنه الصغر، كان بيصلي 300 ركعة. بيقول كده ابنه بيقول كان جدي يفتح حانوته ويلخي الستر، يفتح الكشك ويروح منزل الستر، الستارة كده نزلها نص ولا حاجة عشان اللي يجي احنا انا فاتح، يروح منزلها نص كده ويقوم يصلي 300 ركعة مركز. يبقى دي ضربة استمرارية، صح ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الاهتمام بقضية قضية الصلاة. لو يعلم الناس ما في التبكير والصف الأول، سماع المؤذن، الاستعداد لها قبل وجودها، قبل الأذان، الحاجات اللي بين يدي. وإحنا كلمنا في الصلاة كلام أطول من كده في درس قبل كده في رعاية الصلاة، جزئين رعاية الصلاة. بيقول هل يجوز اللي ممكن شيخ يعاقب الطالب بتاعه أن يقول للناس ما تكلموش لمدة 50 يوم ولا يصلي إماما في مسجده الذي يقوم عليه هذا الشيخ؟ والله هو كل شيخ بقى أدرى بالطالب، الشيخ بيبقى عنده مجس كده، يحس أن في واحد ممكن يجي أن يقول له كلمتين في جنابه، في واحد ممكن يجي أن تاخده باللين، وفي واحد ممكن يجي بس دي حاجة كبيرة أو 50 يوم ورا بعض الناس كلها ما كلموش. ده بيذكر من فضل كعب بن مالك انه ما تفتنش. انما ده ممكن ايه؟ ممكن يروح. لا سيما ان في اخوه بيبقى العمل اللي هو الحياه الاجتماعيه دي بالنسبه له مهمه جدا. فدي بقى زعلان قوي ان يقول لك انا عيت وما زرتنيش. هو مش عايز منك حاجه، هو بس عايزك تخش عليه تقول له ازيك. فده برضو لما يبقى كده 50 ليلة بيعذبوه ولا ايه؟ بيقول أحسن الله إليك وإليك، إيه السبيل لاستشعار معاني العبودية واستشعار وجود النار والجنة؟ صفاء الباطن. القلب ده العينين، هي أصل العين مش عينك دي. القلب ده اللي بيخليه مش شايف. يعني ليه أنا دلوقتي قاعد أقول لك الجنة والنار وهكلمك كده وقاعد ونضحك والكلام ده؟ وليه مثلا سيدنا أبو حازم قام يذكر النار فقال كأني بأهل النار يزحفون إليها عليهم ملابس من قطران تشب النار فيهم شبيبا. فهتف رجل من جانب المسجد وقال أعد أعد، قوله لنا كده تاني اللي انت قلته ده، راح قايل الجملة دي تاني فشهق ومات. احنا عايزين نقول لك وخلي النار بين يديك وخلي، هي مسألة عين القلب شايف ولا مش شايف. طب القلب ايه اللي بيخليه ما يشوفش؟ الذنوب تعرض الفتن، او ده من كنوز الاحاديث. الحديث السنه كلها كنوز طبعا، لكن ده من الحاجات ايه اللي عارف اللي بيقول لك اقول لك تاريخ مختصر. فلو تاريخ مختصر للمبتدئين اللي مش عايزين يتعبوا مش عايزين يحفظوا الاف الالاف، اقول لك تاريخ مختصر ده من الحاجات المختصره بقى. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فايما قلب اشربها نجت. القلب زي الكوبايه، قلناها في الحديث ده بتاع القلوب الغفله، قلب زي الكوبايه مليان ايمان كده، والايمان بينزل كده، تيجي الفتنة تضربه ضربة تعمل ايه؟ تسود مكانها وتخليه يتعود كده شوية، تقوم ضربة ضربة تاني بقى انت بقى ما لحقتش تعدله. ما المفروض انت بتستشعر تقوم تتوب وترجع، ما تدوبتش يوم ايه؟ يوم مال كمان. طيب اهو بص بقى مال اهو، تقوم جاي انت سبته بقى كبرت بقى دماغك، تقوم جاي فتنة تاني خبطه يوم عامل ايه؟ يوم مايل. بس لما يميل المرة الجاية مش هيميل زي المرة الأولى، عمل كده اهو. ايه اللي نزل ده؟ الإيمان. تقوم خبط ما تبتش برضو، تقوم خبطة تروح ايه؟ بتعوج كمان عوجة بقى كده اهو. اللي حصل ايه بقى؟ ان الإيمان اللي نزل من هنا، خد بالك متصور معايا، الإيمان اللي نزل كده بقى شوية يطلعوا بره وشوية لأنه اتعوج، والإيمان اللي جوه نزل. فضعف الإيمان واستجلابه من بره بقى صعب. عايز ده اللي يتعدل الأول. لما كل ما يتعوج يتعوج، يعني أنا دلوقتي لو أنا قعدت أعمل كده وتيجي تقول لي هو العمود بتاع الجامع ده شكله إيه؟ هقول لك العمود بتاع الجامع عامل كده أهو قدامي. يا حاج في عمود يبقى معوج كده؟ ده الجامع مبني قائم على يا عم والله العظيم العمود معوج قدامي أهو، ما بتشوفش؟ الحقيقة مين اللي ما بيشوفش؟ أنا أصل أنا معوج. فالقلب كده، عشان كده لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هو. فاذا عملت على تصفيه القلب نحت الران. عشان كده يا اخوه العمل، بص بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ فايما قلب اشربها نكت فيه نكته سوداء فاذا تاب ورجع ثقل قلبه. ايه الثقل ده؟ قال لك ثقل المرايه انك تجليها. يعني ايه اجليها؟ يعني بجيب الماده واجيب المرايه واعمل ايه؟ بعمل كده اهو، تقوم تنضف صح؟ لا غلط، ما بعملش كده. ده اللي بيعمله الاعلام بتاع لانج ولا بتاع بريل، مش كده؟ يجيب لك البتاع تلاقي الصينيه عامله كده، لقيت البتاع بتلمع بعد ما كانت مليانه دهون. ده مش لا ده كلام افلام. الصحيح انك بتعمل ايه؟ بتمسك المرايه وتفضل. القلوب لا تصلح إلا مع العمل المتواتر الشاق. بتتعب. آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي، آخر من آخر ما نزل بعد جهاد وقتال ونضال وتوحيد ومعالجة الأمة ومعالجة الناس ومعالجة البيت ومعالجة، آخر ما نزل عملية التوبة عملية طويلة وشاقة. عملية الإصلاح القلب عملية لها زمن، فعشان كده تحتاج الإنسان أن يعمل بها. عشان كده تتحطه في دماغك، إذا القلب نار أنار فاء هيشوف كويس، وإذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ما لم ترى الأبصار. عشان كده نقاء الباطن هو اللي هيخليك إيه؟ لما تستحضر النار تشوفها قدام عينك كويس. عليكم السلام. تقول طريقة قراءة المعوذات، السيدة عائشة رضي الله عنها قالت فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت يده وقرأت فيها لبركاتها أمسح بها بدنه، فكانوا بيدفل فيها كده وتقرأ. كان أبو سعيد الخدري حديث النفس اللي هو نفس بالفاتحة على الرجل السليم، شو سيدنا أبو سعيد؟ سيدنا أبو سعيد يعمل إيه؟ يدفل عليه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، يدفل بها عليه، فتدفل في إيدك كده وتمسح بها ما إيه؟ ما بلغه من بدنك. النص ساعة خلصت عم عبد حمادة، خلصت نص ساعة، خلصت ماشي. نرجو من الإخوة اللي أن الحث على التبرع للمسجد، لأن المسجد في حاجة ماسة إلى هذا التبرع. إحنا اللي في حاجة ماسة أن إحنا نتبرع، مش كده؟ الأخ بيقول عليك الصلاة والسلام، الأخ بيقول أقترح أن يكون الدرس أرضي، بمعنى أنك تنزل تقعد على الأرض زينا. هو ما قالش كده، لا انا بترجم كلامه بس بصوره وحشه يعني، عشان اخد رايكم، رايكم تقولوا لي لا اقول خلاص. دي سنه عتيقه، كان مالك رحمه الله يخرج للتحديث فايه فيجلس على كان مرتفع، ومن ثم عرض المنبر على النبي صلى الله عليه وسلم فايه فقبله عليه الصلاه والسلام، مش كده؟ اضف الى ذلك ان انا اقعد ساعه ونص مقرفص كده على الارض، انا ما اقدرش اعمل كده شخصيا عن نفسي، لكن ممكن نجرب. فليش مش هتشوفني صح؟ ضروري انهم يشوفوني. عليكم السلام وحبك اللي تحتاج ماشي. الأخ بيقول أرجو الدعاء لجدتي فهي مريضة منذ شهر، نسأل الله عز وجل أن يمسحها بيمينه الشافية وأن يعليها إلى العافية ومرضى المسلمين. عليكم السلام وبركاته. الأخ إمام في المسجد وبيقول أنا ممكن أصلي لوحدي في المسجد، فهل تحسب إليه يا جماعة؟ يعني المسجد ممكن ما بيجوش حد أبدا، دي هتبقى طبعا صعبة، ممكن يكون في مواضع ضيقة، لكن على كل حال حتى لو الحقيقة كده ما فيش جماعة، لكن سدك للثغرة في المسجد إنك قاعد مستني إني أنا لما أدخل أصلي ألاقي جماعة، ده له أجر يحتسبه الله عز وجل العظيم. وما نقدرش أقول لك سيب المسجد، لأن ده مش حالة دائمة، لو كانت حالة دائمة للمسجد مهجور خلاص يبقى ما نصليش فيه، مش كده؟ انما الحقيقه دي مش حاله دائمه كما يتضح من كلامك يعني. عليكم السلام. كفاره اليمين اطعام 10 مساكين، تجيب اما انك انت تعمله مطهي، تجيب المسكين كيلو ربع رز نصف الصاع لاكثر ما قدر وتعمله بحاجياته، يبقى جزاك الله خير. بيقول لي رجاء نصيحة للإخوة الذين يتحكم فيهم خلق الغضب وعمدى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل ألا تفقه لا تغضب، لأن ابن رجب رحمه الله أشار في شرح حديث الغضب في 40-50 جمع علوم الحكم، قال إن رجلا قال إن رجلا غاضب فكفر، وهو يشير لقصة إيه؟ قصة جمل ابن الأيهم، كان نصرانيا فآمن ومشي حوالين البيت، واحد دس على ديل الجلبية بتاعته، راح رجع له تبدوس على ديل جلبيتي ده أنا أمير، وراح مديله البنين، فرفع إلى عمر رضي الله عنه قال له يديك واحدة زي ما اديت واحدة، فقال له بس انا امير. قال له ما عندناش في السماء الكلام ده. ضربته قلم تاخد قلم، ضربته بنيه تاخد بنيه. فقال له طب ممكن بس لحد الصبح؟ قال له ممكن. راح واخد فرس وجري لحق بالروم وتنصر مره اخرى لغضبته، انه طبعا وكان بعد ذلك يندم على الاسلام كما ذكر يعني. والحلم ايها الحلم ستر. مش كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يكون الرفق في شيء الا زان حلاه وجمله ولا ينزع من شيء الا شيء. مش معقول ابدا كل ما اكلمك الاقيك دايما نار على زيت حار كده، ما اقولكش كلمه لما تهب فيا، ده هيمنع الناس حتى انهم يكلموك ويبقى متحفز من خلالك، وربما ينعم الانسان بشيء من الهدوء ان ما حدش بيستقبله بكلمه سيئه، لكن في الحقيقه هم يستقبلوك من خلفك. هتلاقي بقت سمعتك في الناس سيئه، وده في الحقيقه من عاقبه الغضب، ويصرف عنك النصيحه. فكان لو جيت اكلمه كلمه نصحه ولا حاجه هيقول لي، بعض الاخوه بيقول لاخ اخر اخي من طلبه العلم يعني، بس ده اصغر منه شويه وده اقدم منه، فالاخ بيشتكي لي بيقول لي انا بقول له الحديث ده ضعيف. قال له انت عارف انا محقق من كام سنه؟ انا من كام و80 وانا محقق. قلت له انا بسالك عن عمرك؟ الاخ قال له كده ما بسالكش عن عمرك، انا بقول لك حديث ضعيف اجيب لك في بحث يقول لك ان اللي انت قلته ضعيف. وقام خطيبا، ايه الرد ده بقى؟ يعني هو دي النفس الغضبية، الحقيقة النفس الغضبية دي مطلوبة لكن في موضعها. قال عمر من قال الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو حمار، مش كده؟ بس في موضعه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمين. الأخ بيقول قابلت واحد صاحب ما قابلتوش بقى لي زمن فعانقته، فبعض الإخوة أنكر علي وقال لي إن السنة إن يكون مسافر، ومش السنة بقى إن يكون مسافر، إن يكون ما شفتوش بقى لي فترة، بقى لي كتير ما شفتوش، فإيه فأعانقه. وقد عانق عمر رضي الله عنه معاذا، قال أنا من امبارح وأنا الآن نفسي ما قدرتش أنام لأني لسه أشوفك. فبكى وإيه وتعانقا. ولما جاء جعفر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان إبان فتح خيبر فقال لا أدري بأيهما أشر، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر، ثم التزمه. قيل رسول الله إذا لقي الرجل الرجل انحنى له؟ قال لا. قال قبله؟ قال لا. قال عنقه؟ قال لا. قال فيصافحه؟ قال نعم على الصلاة والسلام. قال كلمة بيقول في واحد في المسجد بيعمل على الجزامة وممكن يديله فلوس، احنا اثبت العرش ثم انقش. ممكن يبقى في شغلانة في المسجد اسمها ان واحد يعمل يقعد ما يصليش الجماعة عشان الجزامة ولا لا؟ قال ابو الدرداء رضي الله عنه ان مما ان فقه الرجل ان يجعل حذاءه بين يديه اذا صلى عشان ما يخلوش ايه يفكر في الحذاء، يا ترى سرق يا ترى عمل. فلو كل انسان عمل كده او الجزمة اتحطت في الامام او حصل زي ده أظن حتى المسألة سهلة. لكن على كل حال لو الأمر انتشر أنه ممكن يسترق حتى لو كان في الدبر الأمر ده يبقى قدام، فمن الممكن الرجل ده يتخلف للمصلحة وممكن يقف يصلي برضه، بس يبقى عينه على الايه؟ عينه على الحاجة. ممكن يحط الدولاب جنبه ويقف يصلي جنبه وتبقى عينه على الحاجة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل طليعة له وقام يصلي فأخذ يقلب بصره بين الشعب، كان بيصلي كده عليه الصلاة والسلام ويقلب بصره الرسول اللي أنا بعته فيه ولا لا، اللي طالع ياخد خبر القوم جه ولا ما جاش، مش كده؟ فربما يكون ده لمصلحة أولى من ان احنا نقول له اقف كده وما تصليش الجماعة. علاج الضيق والهم والوسوسة متانة التوحيد. عارف الدعاء بتاع الكرب؟ الله ربي لا أشرك به شيئا. كأنك بتقرر في نفسك كده، ما حدش يقدر يغلق صدري. ليه؟ لأنني لا أشرك بالله شيئا. فمن يريد الله أن يهديه يشرح، فهو منشرح. احنا طولنا كده عم عبد الله صح؟ عدينا نص ساعة قد ايه؟ نص ساعة؟ يعني خدنا 10 دقايق بس بسيطة يا اخوة جدعان، احنا غايبين المرة اللي فاتت. طالب في الصف الثانوي الأزهري وأود معرفة نمرة واحد الوقت الذي من المفروض أن أنهي فيه منهج ثالثة ثانوي. طب انا ده ما اعرفوش، انا مش ازهري، ما اعرفش منهج ثالثة ثانوي. لكن على كل حال انت لما بتخلص بدري يبقى عندك فرصة تراجع، ده اهم حاجة. اذاكر مع اصحابي افضل ولا لوحدي؟ برضو كذلك ده شيء ايه يعتمد عليك. انا ممكن اقعد لوحدي اذاكر كويس، اقعد مع اصحابي. وان كان اهل العلم يذكروا ان المذاكرة مع الاصحاب المذاكرة، مش ان احنا نفتح كتاب ونذاكر، ان احنا نقعد نمتحن بعض. يعني مثلا انا ذاكرت المادة الفلانية وانت ذاكرت المادة الفلانية، وقاعدين بقى نتكلم مثلا في اصول الفقه، ونقول بقى وانت تقول لي وانا اقول لك، وانت تصحح لي وانا اصحح لك، ونرجع نبص. ده في الحقيقة بيبقى كويس جدا، ده متفق على نفعه. ملاقات الرجال تلقيح لألبابهم. انما بقى موضوع ان احنا بنذاكر الكتاب من اوله لاخره، ده ما اعرفش الحقيقه، ده نفسيتك انت. كيف اتعلم الاخلاص واحب المذاكره؟ اما تعلم الاخلاص فزي ما بقول متانه التوحيد، يعز عليك انك تعمل عمل تشرك مع ربنا. واما موضوع حب المذاكره، ان تنوي فيه نيه الحسن. يعني انت رجل ازهري، انت عارف الامه دي محتاجه علماء قد ايه عشان يبثوا فيها الدين؟ عارف محتاجة كم قد ايه؟ لو انت عديت دلوقتي على ايدك علماء، هنقول لك اضرب في 10-15 ألف ضعف. كان في بغداد ايام الهداية والناس كلها زي الفل، كان في 40 ألف محدث في بغداد بس، 40 ألف محدث. الناس تحتاج النهاردة لا سيما غربة المذاكرة، غربة الدين، ان مفيش حد النهارده بيرجع للاصول، مفيش حد النهارده بقى الكلام كله خطوط عامه، مش كده ولا لا؟ اخر سؤال بقى، عليكم السلام. اخ استقام منذ 4 أعوام ولكنه الان اذا سمع اغنيه مما كان يسمعها دندن معها. فعلا هو ده لازم يكون اخر سؤال. ويذكر الأحلام التي كان يشاهدها، فماذا يفعل؟ الأحلام والله ممكن تبقى الأفلام صحيح، الأفلام أنا فجأة استحال الأغاني تبقى فيها إيه، الواحد يقعد فيها ذكريات. الأفلام التي يشاهدها، لا مش أنت مين بقى، ما أنت عرفت خلاص الموضوع. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. ممكن الخطيب يزور مخطوبته، أي يزورها في وجود والدها، حد من أوليائها يقعد معاه، وهي تقعد بحجابها اللي بتخرج بيه في الشارع، يعني تقعد بالنقاب قدامه، لأنه اسمه إيه؟ خاطب. الخطبة إيه في الإسلام؟ الخطبة تعرفها إيه؟ بس وعد فقط، وعد بالتزويج. فممكن الوالد يقول لك انا موافق النهارده، وممكن بكره اتصل بيك يقول لك خلاص يا ابني انا مش موافق. فده مش حاجه، بخلاف مثلا العقد خلاص ارتبط. فلذلك انت اكبر من اللي في الشارع سنه، بس السنه دي بتديك ايه؟ ان انا ممكن اقعد في البيت ووالدها قاعد، اخوها الكبير قاعد، حد قاعد، ما تقعدش حد بقى من ايه اللي هم ولد صغير مثلا امها لا تصلح، يقعد ملازم، موضوع بقى فنجان القهوه اللي بيقعد 3 ساعات ده ما يصحش، يقعد معاك. بحيث ان ده حيطه، ان شوفوا اخوانا اللي بيحافظ في العلاقه دي في بدايتها ربنا بيستر له بيته بعد كده. اللي بيعبث تلاقيه قاعد ماشي معاها من الجامعه ولا من ثانوي ولا بتاع الكلام دوت، وبعد كده فنها خطبها، وطبعا دي قليله جدا او نادره ما بيحصلش، اللي بيمشي معاها ما بيتجوزهاش. بس يعني حتى لو حصل وتزوجها بعد كده بيبقى ايه؟ بيبقى تلاقي كده في حاجه في وسطيهم شاكك فيها، وهي شك في نكد، لان بني البيت على باطل بخلاف ما كان على العفه. اضف الى ذلك اللي بقوله كتير للاخوه، انك ما تنشغلش في الخطوبه انك اكلمها في التليفون. طب ممكن ابعت لها جواب؟ طب اصحى الفجر بس الكلام اللي انت بتقوله ده، ما تنشغلش في كده، انشغل انك انت خش البيت، عزموك على الاكل اقعد كل، انا عايز فلانه تاكلني مثلا، واقعد كل، شوف بتعرف تطبخ ولا لا. اللي انا بقوله لك ده الشباب ما بيقدروش، انما لما تعرف بعد كده ان في بيوت اتهدمت بسبب كده هتعرف ان ده كلام مهم. اعرف ايه صلابة ايه قدر ابوها في البيت. يعني لما اخش البيت الاقي امها بتحترم ابوها ولا اخواتها اهلها هي، لان لو ما بتحترمش والدها او مش بتوقره يبقى بالتالي مش هتوقرني، مش كده ولا بقى؟